إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هارون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الأصفهاني بقصر المنفصل والنقل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الأصفهاني بتوسط المنفصل والنقل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى إن أبانا لفي ضلال مبين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الأزرق بالإشباع والنقل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ابن كثير بصلة هاء الضمير.